بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: ومن غير تكييف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني نثبت صفات الله من غير تكييف لها. كيف تكييف؟ يعني ما نضع على كيفنا الصفة، والله سمع الله كذا، بصر الله كذا، لما نكيف، نؤمن بها ونمرها كما جاءت. نعم. التكييف تعيين كيفية من الكيفيات للصفة. ايه، وعيين كيفية، مثل يد الله كذا كذا، لا، واضح؟ مثلها الله استوى، كيف استوى نقول الله أعلم، يد الله نثبت اليد، كيف يد الله نقول الله أعلم. نعم. فيقول كيفيتها كذا وكذا. نعم. كقولهم والعياذ بالله وهو كذا وكذا، فممنوع كيف ولما. أي ممنوع كيف، يعني كيف يد الله، وممنوع لما، يعني لما ذات، لما الله يسمع، لما الله يتكلم، لما الله خلقنا، وهكذا، كما قال سبحانه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل يعني لما. نعم، يعني لما الله خلق لما خلق الله عز وجل أهل النار أهل النار، يقول لحكمة، لماذا لا يجعلون أنبياء؟ ممكن ما تسأل عن هذه الأمور. لا يسأل عما يفعل، لماذا الله جعل السماء لونها زرقاء مثلا، وهكذا. نعم. ولا تمثيل. نعم، ولا تمثيل يعني ما لا نمثل صفة الله بصفة، بصفة لا نمثل صفة الله بصفة أخرى مخلوقة أو غير مخلوقة. فمثلا ما نقول سمع الله مثل سمع البشر، بصر الله مثل بصر بشر، مثل بصر البشر. فإذا قيل: ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ تكييف ما أمثل، وإنما أقول سمع الله والعياذ بالله مثلا بعين كذا واسعة أقل، هذا تكييف. تمام، أضع على كيفي يعني على عقلي، هذا تكييف. تمثيل لا، يقول يد، يقول مثلا سمع الله مثل سمع الملائكة مثلا، مثلت هذا مثل هذا. لكن تكييف ما أقول مثل، لا، أنا أضع على كيفي، ما لها مثل، يعني أقول كذا كذا بدون مثل. نعم، والعياذ بالله، الشخص يدخل في متاهات إذا مثل ما قال ابن القيم: من فقد الدليل، مثل ما قال شيخ الإسلام: من فقد الدليل ضل السبيل. نعم. ومن أعظم ما يسعى فيه العبد، ومن أعظم ما يسعى له الشيطان في إضلال العبد، أن تغيب صفات الله عن العبد حتى لا يعظم ربه حق التعظيم. نعم. وهو أن يقول هذا مثل هذا. إيه، هذا مثل هذا، مثل تقول هذه السيارة مثل هذه السيارة، لكن تقول في سيارة طويلة عريضة لها جناح، طيب مثل ماذا؟ أقول لا، ما لها مثل، لكن أنا أضع لكم أكيفها لكم، واضح؟ نعم. كأن يقول يد كيدي. نعم، مثل يقول، مثل شخص يقول يد الفيل مثلا يد النعامة كيد البعير، هذه مثل مثل، واضح؟ نعم. ولم يقل المصنف ولا تشبيه. نعم، يعني ما قال من غير تكييف ولا تشبيه، وإنما قال ولا تمثيل، لأن القرآن أتى بكلمة تمثيل ولم يأتي بكلمة تشبيه، فقال سبحانه: ليس كمثله شيء، سبحانه وتعالى. نعم. وقد أجاب عن هذه اللفظة حين امتحانه. أجاب عن هذه اللفظة حين امتحانه. نعم، حين امتحانه، يعني امتحن، فقيل له في مصر: لماذا ما قلت ولا تشبيه؟ قال: لأن القرآن أتى بتمثيل ولم يأتي بالتشبيه. فلما عقدوا له مجلسا فيه الأشاعرة في مصر، وقالوا: إنك تشبه صفات الله وتمجسم بحضور سلطان والي مصر والعلماء فيه، وقال لهم: أنا كتبت عقيدة الواسطية آتي لكم بها من بلدي في دمشق، وأرسل أهله وقال استعينوا بالمزي، تلميذه صاحب الكمال كتب لأهله استعينوا بالمزي في إخراج العقيدة وصلي كتبتها وأرسلها لي في مصر. فلما أحضره له في مصر قالوا له اقرأ ما كتبت، قال لا أنا ما أقرأها حتى لا تقولون إنني أحرف، واحد منكم يقرأها. فقرأوها فقالوا لما وصلوا إلى ولا تمثيل قال لماذا قلت ولا تشبيه؟ قال أن لم يرد في القرآن ولا تشبيه، قلت ولا تمثيل. ثم قال لهم أنا أمهلكم 3 سنوات إذا أتيت بشيء في العقيدة الوسطية يخالف الكتاب والسنة فأتوني به. أمهلوا بل أمهل غيرهم قرون ولم يصل أحد شيء يخالف الكتاب والسنة، لأن سار على الكتاب والسنة علما بأنه رحمه الله شيخ الإسلام كتب العقيدة الواسطية في جلسة بين العصر بعد العصر كتبها، ومع ذلك تحدى أخصامه ومن بعدهم أن يأتوا بما يخالف الكتاب والسنة، وهذا من توفيق الله له. نعم. فقال إنها لم ترد في القرآن، إنما ورد نفي التمثيل كقوله ليس كمثله شيء فاقتصرت عليها. نعم رحمه الله. نعم. لذلك دائما يعني شخص يستفيد كل ما تكون ألفاظه من ألفاظ الكتاب والسنة دائما يكون الصواب يسير عن الصواب، وإذا ابتعد عن قراءة الكتاب والسنة وقراءة كتب السلف يتيه كثيرا وتكون ألفاظه غير موزونة وفيه مخالفات. نعم. والناس في باب الصفات طرفان ووسط. نعم. الطرف الأول حرفوا ونفوا وجحدوا. الطرف الأول حرفوا. نعم. ونفوا وجحدوا الصفات. نعم. وهم الجهمية أتباع جهم بن صفوان. نعم. حرفوا ونفوا. نعم. نعم. وهم الجهمية أتباع جهم بن صفوان. يعني القسم الأول نفي الصفات، يعني الله ما له ولا صفة يقولون تعالى الله عن ذلك وهو الكبير المتعال. طيب الله يقول هو الكبير، يقول ليس الكبير، تعالى الله عن ذلك. نعم. أخذ هذا المذهب عن شيخ أخذ هذا المذهب عن شيخ المذهب أخذ هذا المذهب عن شيخ المذهب مفعول به أخذ هذا المذهب عن شيخه الجعد بن درهم عن شيخ الجعد بن درهم الجعد بن درهم أخذ عن يهودي. نعم. ولم يكن يظهرها. والجهم قتل خالد بن عبد الله القسري يوم العيد لأنه ينكر الصفات، قال أنه زعم أن الله لم يكلم أن الله لا يتكلم لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وقال ضحى وتقبل الله ضحاياكم فنزل بعيد الأضحى قال ضحى وتقبل الله ضحاياكم أني مضحٍ بالجعد بن درهم، فقتل الجعد لأن أتى بمقولة شنيعة وهي نفي الصفات. نعم. وقتله أعظم من قتل 1000 شاة أضحية يوم العيد، لأن فيه أعلن التوحيد وأبطل إبطال الصفات. نعم. والجعد أخذها عن أبان بن سمعان سمعان يهودي. نعم. وأبان أخذها عن طالوت بن أخت لبيد بن العصر. نعم. يشوف كلها سلالة مظلمة، الجهم أخذها عن الجعد، الجعد أخذها عن أبان بن سمعان، أبان بن سمعان أخذها عن هذا اليهودي. نعم. والإنسان هل يأخذ عقيدته من مثل هؤلاء ولا يأخذها بالقرآن والكتاب والسنة؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، يأخذ من مثل هذا ولا يأخذها يقول الله ما يتكلم. نعم. تعالى عن ذلك. نعم. وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر. نعم. اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ صفات الله من واحد ساحر؟ نعم. ولا تأخذها من نبي ووحي وكتاب، الله يقول قد جاءكم الله نور، ولا أخذها من ساحر. نعم. وأظهرها الجهم فنسبت إليه. أظهر معتقد نفي الصفات هو الجهم، فكل من نفى الصفات قيل جهمي، لذلك الجهمية مرجئة وجبرية. الجهمية وهم عندنا الجهم وهو جبري، وجيم ثالثة جهنم، كلهم ظلمات. نعم. وقيل إن الجهم أخذها من كفار الهند. يلا واحد يأخذ عقيدته من كفار. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مبدأ التجهم في هذه الأمة كان أصله من المشركين ومبدلة الصابئين من الهند واليونان، وكان من مبدلة أهل الكتاب من اليهود، وأن الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان ومن اتبعهما أخذوا ذلك عنهم. نعم، أخذوا عن اليهود والنصارى. نعم. نعم. ثم فالجهم سلك هذا المسلك نفي الصفات من جهله، زعم أنه إذا أثبتها وقع في التشبيه فنفاها مخافة التشبيه. أي نعم، لذلك اتفق العلماء على تكفير الجهمية. نعم. وزعم أن نفيها تحقيق لقوله ليس كمثله شيء. نعم، فقال ليس كمثله شيء، يقول عشان ما يشبه الله أنفي الصفات. تبين الآية هو السميع البصير في إثبات الصفات، مثل فويل المصلين ما يصلي. طب كمل: الذي هم صلاتهم ساهم، يا الذي هم لا تقرب الصلاة، لما الشمع تصلي قال الله يقول لا تقرب الصلاة، فأكبر وأنتم سكارى. وهنا قال ليس كمثله شيء ثم عمي بصره وقلبه عن إكمال الآية وهو السميع البصير. نعم. لم يفهم من صفات الله تعالى إلا ما يفهمه من صفات المخلوقين. نعم. والسبب في ذلك عدم تعظيم الرب في النفس، فيشبه الرب العظيم الكبير المتعالي بالبشر المخلوق الضعيف الذي يموت. نعم، ذلك الله يقول: وما قدر الله حق قدره، سبحانه وتعالى. نعم. الطرف الثاني أفرقوا، يعني الأول نفوا الصفات، الطرف الثاني أفرطوا في الإثبات. نعم، فشبهوا، فقال الله يسمع، توقف يسمع، لا زادوا، قال مثل سمعنا، فقولوا مثل سمعنا في زيادة، لماذا زدتها؟ ما في نص، فإفراطهم أضلهم. نعم. وشبهوا ومثلوه بصفات المخلوقين. نعم. فضربوا النصوص بعضها ببعض وزعموا أن هذا مدلولها، وردوا ليس كمثله شيء. إيه، يعني الجهمية نسوا وهو السميع البصير، والممثلة نسوا ليس كمثله شيء، وأهل السنة لهم عينان وقلب واعي أثبتوا ما في الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وهاتان الفرقتان في طرفي نقيض. نعم. وإطلاق التفويض في الصفات شر من التحريف. أنت الآن انتهينا تمام، عندنا نفي الصفات، الثاني عندنا تمثيل، الآن هنا تفويض الصفات، وهم الذين يسمون مذهب المفوضة. هل مذهب المفوضة موجود؟ موجود. كيف موجود؟ لو تقول شخص اقرأ صفات الله مستفيد، يقول ما يحتاج نقرأ الصفات، اللي الله يريد نثبته نثبته، ما نريد ما نثبته. طيب هل الله يسمع يبصر؟ قل ما أدري، إذا كان الله يريد نثبت ذلك نثبت ذلك، هذا مفوضة تفويض. وأهل السنة ماذا؟ إثبات، نثبت، يسمع الله يسمع حقيقة، يتكلم يتكلم حقيقة. أما المفوض يقول الله يتكلم، يقول لا تسألني، إذا كان الله يريد يتكلم يتكلم، ما يريد يتكلم أنا أقول ما يتكلم، لا، تفويض، هذا مذهب ضال. ذلك قال الشيخ إبراهيم كان؟ وإطلاق التفويض في الصفات شر من التحريف. شر من التحريف، ما في إيمان بالصفات. الله يقول يتكلم، تقول لا، ما أريد إثبات الصفة. نعم. وقول مالك ظاهر، وقول مالك ظاهر، الاستواء معلوم نثبته. نعم. ونقول الكلام معلوم نثبت الكلام، السمع معلوم نثبت السمع، لكن كيف ما نثبتها الماتت في النصوص. نعم. وابن عباس وغيره من الصحابة فسروا الصفات. نعم نعم. وتفويض الكن فسر الصفات، يسمع يسمع، يبصر يبصر، وهكذا. ما نقول ما نعلم ما معنى يبصر، لا، يبصر حقيقة، يتكلم حقيقة، له يدان حقيقة سبحانه وتعالى. نعم. وتفويض الكنه والكيفية صواب. وتفويض الكنه والكيفية صواب، يعني كيف يد الله نقول الله أعلم ما نعلم، كيف يبصر الله نقول الله أعلم ما نعلم. فتفويض الكنه والكيفية يعني التفويض، يعني بيان الصفة كيف هي ما نعلم، وتفويض الكن والكيفية، الكن يعني الحال والوضع، كيف نقول ما نعلم. الله له يدان، كيف هاتين اليدين، كيف هاتان اليدان نقول الله أعلم. واضح؟ يعني إثبات المعنى، يجب أن يثبت المعنى له يدان، ما هي كيفيتها الله أعلم. الله يتكلم، نعم يتكلم، كيف يتكلم نقول الله أعلم. واضح؟ لذلك بعضهم يفرط في إثبات الصفة، يقول الله يتكلم، وقال وعياذ بالله كان في بعض التصانيف يقول والله له لسان، لا أفرط في الصفة. نقول لا، ما نقول هذا، الله أخبرنا يتكلم ولم يخبرنا كيف يتكلم. واضح؟ نعم. استغفر الله. نعم. والقسم الثالث الأمة الوسط بين هذين الطرفين. الله أكبر. يعني الأولى نفي، لا، أهل السنة تثبت، والمشبه والممثلة تغلو تقول له صفة لكن مثل، نحن لا نتوقف، له صفة لكن ليس كمثل شيء سبحانه وتعالى. نعم. الأمة الوسط بين هذين الطرفين أهل السنة والجماعة. لذلك الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام مكث عندهم 23 سنة ما سألوه كيف صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. والقرآن يأتي وهو السميع العزيز، وهو السميع العليم، وهو العزيز الحكيم، وهو الرؤوف الرحيم، إثبات ما ينفون شيء. نعم. سلكوا في هذا الباب العظيم المسلك القويم الذي جاءت به الكتب السماوية. الله أكبر. له إثبات الصفات لله، ذلك مثل ما أخبرناكم من أعظم ما يقدح الشيطان في قلب العبد هو إضلاله عن تعظيم الرب في النفس بعدم إثبات صفات لله له كما أثبته الله سبحانه لنفسه، حتى يبقى عدم تعظيم الله في النفس ضعيفا، وهذا ما يربو إليه الشيطان. فأهل السنة والجماعة لو حدث له مثلا مصيبة ولا كربة يقول له الله كبير وقدير وعظيم وقوي، يطمئن مثبت، ففي حسن ظن بالله. الجهمي ما يثبت هذه الصفة، ماذا يفعل؟ يتربص بالأسباب ويستغيث بالأموات. واضح؟ نعم. والممثل يقول الله قد يسمعني لكن ما سمع وأنا أدعوه، وقد لا يكون يبصر الظالم لما ظلمني. لماذا؟ لأنه يشبه صفات الوسط. أما أهل السنة والجماعة لا، الله قوي وقدير ويسمع كلامي ويبصر من ظلمني وينتقم لمن ظلمني. واضح؟ ففيه تعظيم للرب في إثبات الصفات كما جاء في الكتاب والسنة وهكذا. فإذا قيل هل الجهمية موجودون؟ نقول نعم، كثير لدين في الصفات. فمثلا لو تقول هل الرب ينزل السماء الدنيا، بعضهم يقول ما ينزل، ما يثبت الصفة. لا، تقول الله يتكلم كل يوم، كل يوم هو في شأن، الله عز وجل يتكلم والقرآن كلام الله، يقول ما يتكلم يا أخي، في نفس الصفات. هل الممثلة موجودون؟ نقول نعم موجود ممثلة. فيقول الشخص يا أخي الله يسمعنا مثل ما يسمعك، هذا تشبيه ما يجوز، واضح؟ وهكذا والمفوضة موجودون. نعم الذي جاءت به يعني حتى سمعت أحد طلبة العلم يقول مثل ما أخبرناكم، لماذا تقرؤون كتب العقيدة؟ ما نفوض الأمر لله، ما يريد ويدعو إلى هذا المذهب بكثرة والعياذ بالله. وسمعت آخر طالب علم نفس الكلام، هذا تفويض. نعم نعم. لذلك لما أهل السنة يثبتون الصفات حقيقة سموهم مجسمة. نعم. الذي جاءت به الكتب السماوية. نعم جاءت الكتب السماوية بإثبات صفات الله. نعم. ونطقت به الرسل. نعم الرسل نطقت به. نعم. ودرج عليه الصدر الأول ومن تبعه. كيف نطقت به الرسل؟ مثل ما قال عيسى عليه السلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وهكذا كثر. إبراهيم إنك أنت السميع العليم، وزكريا وتقبل دعاء، ومريم، ففي إثبات الصفات. كل الرسل في إثبات الصفات. نعم. ودرج عليه وإن ربي قريب مجيب. نعم في شعيب وهكذا. نعم نعم في صالح. نعم في قصة صالح إن ربي قريب. نعم في سورة هود. نعم. ودرج عليه الصدر الأول ومن تبعهم. درج عليه سلف الأمة ومن سار على نهجهم. نعم. وهذا المسلك الذي هداهم الله له هو الوسط بين الطرفين. نعم. هذا من توفيق الله الذي يسلكه من اصطفاء الله للعبد، لأنه يعظم ربه، وإذا عظم الشخص ربه في قلبه الله يحبه، يعني عظمت الله كما أردت سبحانه. نعم. والهدى بين الضلالتين. والهدى بين الضلالتين، هدى بين الضلالتين، تحريف والتمثيل. نعم التعطيل والتمثيل. نعم. فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه سبحانه وتعالى. نعم. وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. نعم. إثباتا بريئا من التمثيل، من تمثيل الممثلين. نعم. يعني ما يمثلون. نعم. ونفوا عنه ما لا يليق بجلاله وعظمته نفيا بريئا من تعطيل المعطلين، على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم هذه آية عظيمة. نعم. لأن باب الأسماء والصفات توقيفي. نعم توقيفي، ما يثبت شخص صفة ليست لله ولا ينفي صفة هي لله. نعم. لا مجال للعقول والقياس والذوق فيه. شوف هذه من القواعد التي ذكرها الشيخ محمد إبراهيم، مثل ما أخبرناكم الشيخ عنده موهبة في الشرح عظيمة، يضع قواعد الطلاب يسرون عليها. نعم ذلك توقيفية لا مجال الرأي والعقل فيها. نعم. ها. والتحريف حرفة اليهود والجهمية. حرفة اليهود وأخذ الجهمية منهم، مثل اليهود حرفوا مثل ما قال يحرفون الكلم من بعد مواضعه. نعم. والتعطيل حرفة الجهمية، والتمثيل طريقة المشبهة. والتمثيل طريقة المشبهة. نعم نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.